الوحدة السابعة: اللغة العربية. مستقبل اللغة العربية. كان للإسلام ولا يزال فضل كبير في انتشار اللغة العربية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقد اقتبست لغات عديدة نسبة عالية من مفرداتها منها، ولا عجب في ذلك، فالعربية هي وعاء الثقافة الإسلامية والأداة المثلى لمعرفة مبادئ الدين الحنيف وفهم أحكامه. وقد انتشرت العربية في معظم بلدان العالم من خلال انتشار الإسلام فيها، وتطلع المسلمون إلى تعلم لغة القرآن الكريم ليعرفوا دينهم ويتفقهوا فيه. وتشهد لغة الضاد حالياً إقبالاً عظيماً على تعلمها، سواء من طرف المسلمين غير الناطقين بها أو من الدارسين والباحثين الذين أدركوا قيمتها بصفتها اللغة التي احتضنت حضارة عظيمة بالغة الثراء موفورة العطاء، لها فضل على معظم الحضارات خلال القرون. ويتنبأ علماء اللغة في العالم أن مستقبل كثير من اللغات مهدد بالانقراض والاندثار، كما حدث قديما مع كثير من اللغات الميتة، وأن قلة من اللغات هي التي ستبقى في المستقبل، وتأتي العربية على رأس هذه اللغات لما تتمتع به من خصائص عديدة تؤهلها للبقاء.